بالظبط هتلاقيهم خبطوا وشهم بالاثنين مع بعض. انا شايف ببص ايه كده نفس الدرس بخطي بعد كده ذاكر الكتاب البدل في وسط الدرس. انت مش نبيل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن الحكم إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. فالحكم المطلق هو الذي يكتفى فيه بالمسند إليه والمسند، والحكم المقيد هو الذي يأتي في الجملة بعد المسند إليه والمسند قيد من القيود، إما أن يكون هذا القيد للمسند إليه أو للمسند أو لكليهما. من القيود دخول ناسخ على الجملة، والناسخ لا يدخل إلا على الجملة الإسمية. فدخول الناسخ على الجملة، لو قلنا مثلا زيد فاهم، ثم أدخلنا على هذه الجملة قيدا من القيود وقلنا بات زيد فاهما، فقد قيدنا فهم زيد بكونه في الليل مثلا، وهكذا. صار فاهما يبقى كأننا قلنا تحول إلى الفهم بعد أن لم يكن. أما إذا كان الناسخ من الحروف الناسخة فهو إما أن يأتي للتوكيد أو للاستدراك أو للتشبيه أو للتمني أو للترجي كما عرفنا في هذه النواسخ. قال المبحث السابع في التقييد بالنواسخ: التقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ، كالاستمرار أو لحكاية الحال الماضية في كان. طبعا الاستمرار في ما زال وما فتئ وما برح وما انفك. وكالتوقيت بزمن معين، في ظل التي تفيد التوقيت أن اسمها اتصف بخبرها في وقت النهار، وبات أن اسمها اتصف بخبرها في وقت الليل، وأصبح في وقت الصباح، وأمس في وقت المساء، وأضحى في الضحى. قال: وكالتوقيت بحالة معينة في ما دام. الحالة المعينة التي يدل عليها الخبر، تقول له لا أصحبك ما دمت مدخنا، يبقى التقييد هنا في طالما وجدت هذه الحالة فيكون هذا الحكم. وكالمقاربة في كاد وكرب وأوشك. ولولا هذا التقييد في قول الله عز وجل يكاد زيتها يضيء ما صح المعنى. لو قال زيتها يضيء ما صح المعنى الذي قصده القرآن الكريم. فهذا التقييد بالمقاربة مقصود في المعنى، فقيد الحكم بهذا الفعل. وكالتأكيد في إن وأن. نعم. وكالتأكيد يعني تقييد بالتوكيد. يعني هناك فرق بين الله واحد وإن الله واحد. إن الله واحد هذا التوكيد لماذا قيد به؟ ليواجه شاكا، ليواجه منكرا. يبقى الحكم هنا يحتاج إلى هذا القيد كما عرفنا في إيه؟ في إلقاء الخبر. يعني إلقاء الخبر إما أن يكون ابتدائيا لخال الزه أو نعم بالضبط هكذا. وكالاستدراك في لكن. سألني سائل منذ قليل قال أنا ما معنى الاستدراك في لكن؟ في قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقلنا إن لكن تفيد الاستدراك وهو دفع التوهم الذي يفهمه الكلام السابق عليها، يعني فإنهم لا يكذبونك، هذا الحكم وهو مقيد بالتوكيد أيضا يوهم أنهم لا يكذبون آيات الله، يعني إذا كانوا لا يكذبونك يوهم أنهم إيه، فجاء هذا القيد بلكن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وطبعا وضع الظاهر موضع المضمر، فلم يقل ولكنهم لتسجيل الظلم عليهم. فالمهم عرفنا من أنهم لا يكذبونك يعني لا يكذبون شخصك كمحمد عرفوك بالصدق، أما كرسول يبقى هم يكذبونك كرسول ولا يكذبونك وأنت بشر، فكانوا كما قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. إذن فإنهم لا يكذبونك قد يفهم منها إيه؟ أن هؤلاء الناس مؤمنون. فقال وكأن هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تبارك وتعالى يسلي نبيه ويقول يا محمد أنت عندهم مصدق، لكن الذي كذبوه هو أنك جئتهم بالرسالة، فده فيه يعني نوع من التسلية، يعني هم لم يرموك بالكاذب كواحد يعرفونه، إنما هم رموا ما جئتهم به، فكأن الله يقول إنهم يكذبونني أنا. وسبحانه وتعالى يعني يقول إيه حالي وحال العباد عجب، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، ويقول شتمني عبدي أو سبني عبدي وما كان له أن يشتمني، وهكذا يعني كأن الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكذبونك أنت، إنما يكذبون إيه قال أما جئت به. وكالتشبيه التشبيه في كأن، وكالاستدراك في لكن، وكالرجاء في لعل، وكالتمني في ليت، وكاليقين في وجد وألف ودرى وعلم. طبعا عرفنا أن في باب ظن أفعال تدل على اليقين، وأفعال تدل على الرجحان، وأفعال تدل على التصير. فاليقين وجد وألف ودرى وعلم، والرجحان حسب وزعم وخال، والتصير جعل جعلت الخشب بابا. ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن جعل في اللغة العربية لها أربعة استعمالات، جعل بمعنى خلق مثل وجعل الظلمات والنور، فهي فعل تام ينصب مفعولا واحدا، وجعل بمعنى صير من أخوات ظن تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، فجعلناه هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. يبقى المفعول الأول الضمير العائد على عملهم، وهباء المفعول الثاني. وهناك جعل بمعنى اعتقد، يعني تدخل في باب اليقين، ومنه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم إناثا. وجعل من أخوات كاد تفيد الشروع في الفعل، كقولك جعل الطالب يكتب بمعنى طافقة التي هي أشهر أفعال الشروع. إن يعني الجعل ليس دائما بمعنى الخلق، جعلناه يعني في قرآن عربيا، يعني الذين ادعوا أن القرآن مخلوق، من بين شبهاتهم هذه الآية، أن جعلنا بمعنى خلقنا، لكن جعل هنا يعني تفيد ها؟ لا الله الذي جعله. يبقى جعلناه بمعنى يعني صيرنا فيه هذه الميزة وهذه الخاصة، يعني الله تبارك وتعالى كان من الممكن أن ينزل كتابا بغير العربية، فأنزله وجعله بمعنى يعني صيره عربيا دون بقية الألسنة. بالضبط. نعم. وكالظن في خال وزعم وحسب، وكالتحول في اتخذ وجعل وصير. بجعل هنا التي بمعنى ايه؟ صير. ممكن نفهم منها جعلناه قرآنا، يعني صيرناه على هذا النحو حتى يعني يكون وعاء لما أراده الله من أحكام وعبر وعظات، لأن اللغة العربية هي أوسع اللغات التي تحوي معاني كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى يعني أنزل ألواحا على موسى ليست باللغة العربية، فجعل هذا الذي كان كتابا ضمن حفظه بهذا اللسان العربي الذي يحمل سر إعجازه معه. المبحث الثامن في التقييد بالشرط. لا، بقول كان لحكاية الحال الماضية، كالاستمرار أو لحكاية الحال الماضية في كان. والاستمرار ترك أمثلته، وكحكاية الحال الماضية في كان. ما هو كان ولم يزل، ما هو يقيدونها بهذا. طبعا يعني الفعل مع الله عز وجل ليس كالفعل مع الخلق، لكن المهم يعني مطلوب مثلا كان فلانا مثلا كذا، يبقى انت بتحكي حاله الماضي، وقد يبقى وقد يكون باقيا على هذا المعنى. في التقييد بالشرط، التقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط، كالزمان في متى وأيانا، والمكان في أين وأنا وحيثما، والحال في كيفما. واستفاء ذلك وتحقيق الفرق بين تلك الأدوات يذكر في علم النحو، وإنما يفرق هنا بين إن وإذا ولو لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه البلاغة. يعني متى تأتي إن ومتى تأتي إذا؟ الأمر المستبعد الذي يعني ليس قريب الوقوع أو ليس وقوعه متيقنا تأتي إن، أما الأمر الذي يعني وقوعه متوقع تأتي إذا. أما لو فمعناها طبعا كما سنعرف امتناع الوجود. قال الفرق بين إن وإذا ولو، الأصل عدم قطع المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل مع إن، ومن ثم كثر أن تستعمل إن في الأحوال التي يندر وقوعها، وواجب أن يتلوها لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه، بخلاف إذا فتستعمل بحسب أصلها في كل ما يقطع المتكلم بوقوعه في المستقبل. طبعا إذا جاء نصر الله والفتح سيجيء نصر الله والفتح. إذا جاءك المنافقون يعني سيجيئون ويتكلمون. يعني يتلوها لفظ المضارع, لأن المضارع ده في المستقبل, فيحتمل الشك, يحتمل الشك في وقوعه. إنما لو جئت بالماضي, الماضي يفيد إيه؟ أن الأمر قد وقع. حتى وإن كان الماضي بعد الشرط بيتحول زمنه للمستقبل, لكن في أصله إيه؟ في أصل بدا يفيد أن الأمر قائم. لكن طبعا الماضي بعد الشرط يكون ماضيا في اللفظ مستقبلا في المعنى. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ, يعني إن جاءكم في المستقبل فيما بعد الكلام. إن أحسنتم, أحسنتم لأنفسكم, يعني إن أحسنتم بعد نزول هذا البيان والحكم. لا, ما هو بقى بعد يندر وقوع بعد إن يندر وقوع بعد, لا مش لا, خلي بالك بقى. يعني المهم الأمور المؤكدة تأتي معها بالماضي, والأمور اللي يعني كأن الماضي يستصحب أصله, يستصحب إيه؟ أصل وضعه. بالتالي بقى, بالتالي ممكن بقى من البلاغة أن تأتي في أمر قد يحدث كثيرا وتأتي بإن, واخد بالك, وفي أمر مثلا بعيد وتأتي بإذا, يبقى لاعتبارات أخرى. لا, وجب وجوبا بلاغيا, وجب وجوبا إيه؟ بلاغيا لا نحويا. إن يجيئكم, إن يجيئكم, لا يعني إن جاءكم على إن, على اعتبار إن وعلى اعتبار الماضي. لا, على اعتبار إن طبعا. لا, أداة الشرط حينما تأتي لابد أن يكون الفعل بعدها, يعني الشرط معنى المضارع. لا, مش قصدي, أنا قصدي على اعتبار إن في ندرة الوقوع والاعتبار الماضي في كثرة الوقوع أو في قرب الوقوع. ما السياق ده اللي بحثت من معنى. إن جاءكم, إن جاءكم فاسق من نبأ. كأن الله تبارك وتعالى يعني يقول إن هذا الأمر, وإن طبعا قد وقع في الماضي في الذي جاء وأخبر بخبر غير صحيح, إلا أنه لا سيما في هذه الصورة التي يسمونها بصورة الآداب التي نزلت بالآيات المؤدبة للمؤمنين, يعني فأن الله يقول إيه بعد ذلك سينظر مجيء هذا وبيفترض فينا هذا الأمر, فيكون ذلك أدعى لحثنا على إيه, على أن يمسك الإنسان عن مثل هذه السلوكيات, عن مثل هذه السلوكيات, ولا إيه, ولا يدخل فيها. يعني لا لا لا لا لا, ما احنا قلنا كان قال ايه؟ لا, احسن نفس الكلام عشان يقول مش احسن. اي اي ممكن احسن خالص. ايضا يعني الصدق في الوفاء دائما, يعني ايضا امر ايه؟ اصل ان صدق, ان صدق يعني ادى الفريضة على وجهها, يعني ادى الفريضة على وجهها, ولا احد منا وبمناسبة هذا المعنى أيها الكرام، من اللطائف، من اللطائف في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. من اللطائف أنه لا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نوافلنا فكلها جبر للفرائض. يعني الذي له نافلة على الوجه الصحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الفريضة على ما يرضي الله عز وجل. أما نحن فنوافلنا جبر لما وقع من تقصير في الفرائض. بخلاف إذا فتستعمل بحسب أصلها في كل ما يقطع المتكلم بوقوعه في المستقبل، ومن أجل هذا لا تستعمل إذا إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع ويتلوها الماضي لدلالته على الوقوع قطعا، كقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني كأن إيه؟ كأن الحسنات أكثر. وطبعا ما من عبد إلا ويتقلب ليله ونهاره في فضل الله تبارك وتعالى. فلكون مجيء الحسنة منه محققا ذكر هو والماضي، مع إذا ذكر هو، هو ماذا؟ هو يعني المجيء، هو يعني ايه؟ المجيء. فلكون مجيء الحسنة يبقى ذكر المجيء في جاء يعني. وإنما كان ما ذكر محققا لأن المراد بها مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من خصب ورخاء وكثرة أولاد، كما يفهم من التعريف بأل الجنسية في لفظ الحسنة. يعني هذا كان ايه؟ كان يأتيهم ويتقلبون فيه ليلهم ونهارهم يعني. قال: ولكون مجيء السيئة نادرا ذكر هو والمضارع مع إن. وإنما كان ما ذكر نادرا لأن المراد به نوع قليل وهو جدب وبلاء، كما يفهم من التنكير في لفظة سيئة الدال على التقليل. ولو تفيد انتفاء الشيء بسبب انتفاء غيره في الماضي مع القطع بانتفاء الوقوع. تفيد انتفاء الشيء الجواد يعني لانتفاء غيره اللي هو الانتفاء الشرط. يعني مثلا لو جاءني لأكرمته، يبقى انتفى الإكرام لانتفاء المجيء مع القطع بانتفاء الوقوع. يعني أنت لا تقول هذا الكلام إلا إذا كان إيه؟ لم يقع ولا ويجب كون جملتيها فعليتين ماضويتين، نحو: لو أتقنت عملك لبلغت أملك، وتسمى لو حرف امتناع لامتناع، فقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ونحو: لو شاء لهداكم أجمعين، أي انتفت هدايته إياكم بسبب انتفاء مشيئته لها. تنبيهات: الأول، يعلم مما تقدم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب، المقصود الحقيقي يعني. كلمة بالذات هنا يقصد إيه؟ أن المقصود الأصلي. يعني أنت لا تأتي بالجملة الشرطية من أجل الشرط، إنما من أجل الجواب. أن المقصود من الجملة الشرطية هو الجواب. فإذا قلت: إن اجتهد فريد كافأته، كنت مخبرا بأنك ستكافئه ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال. يعني قيدناه بهذا الشرط يعني. ويتفرع على هذا أنها تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها. ولذلك يا أيها الكرام قلنا إيه؟ إذا عطف على الجواب بالفاء يجوز نصب، وإذا عطف مضارع على الجواب بالفاء يجوز نصبه على ما فيها من معنى الإيه؟ الإنشاء. يجوز نصبه بعد الفاء، يعني بعد الفاء السببية. يعني فاء السببية بعد الفاء، على أن إيه؟ على أن الفاء مسبوقة إيه؟ ما هو الجزم، الجزم لا شرط له، الجزم عطف، تعطف مجزوم على مجزوم. إنما النصب على أنك اعتبرت الإيه؟ الشرط إنشاء، يعني نوع من الطلب يعني. لا نعم جملة ماذا؟ لولا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لا احنا قلنا لولا أخرتني فأصدق، ده فاء سببية، لأن قبلها لولا التي تفيد إيه؟ التمني يعني. لا هنتكلم على إذا عطفت على الجواب بالفاء، كما في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتفول يحاسبكم بالله فيغفر، فقرئ فيغفر، فالنصب ده على ماذا؟ على اعتبار أن الشرط قائم مقام الإنشاء. ده المعنى الذي يقول الآن، يقول إيه؟ أنها تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها. نعم. هو الحقيقة يعني قالوا إيه في بالنسبة للعطف لنصب المضارع المعطوف بالفاء بعد جواب الشرط، قالوا لما كان الشرط غير محقق الوقوع كأنه يفيد معنى النفي، كأن الفاء مسبوقة بهذا الإيه بنفيا. يعني على المعنى، يبقى ايه؟ يعني فاء سببية على المعنى وليس على اللفظ، مسبوقة بنفي محض، سواء كان النفي المحض هذا في اللفظ او في المعنى. كيف بقى نفهم انها تعد خبرية او انشائية باعتبار جوابها؟ يعني مثلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، باعتبار قولهم والجواب يبقى هي ايه؟ وقع هذا الكلام فهي خبر، كأن الله قال إيه؟ كأن الله عز وجل قال إيه؟ قد جاءك المنافقون وقالوا كذا وكذا. وباعتبار أن هذا المعنى لم يقع بعد وسيقع في المستقبل، ما هو الإنشاء معنى إيه؟ الإنشاء أن تنشئ معنى بعد الكلام. يعني مثلا انتبهوا، يبقى الانتباه بعد الكلام، ومن هنا سمي إنشاء. فلما كان الشرط سيقع في المستقبل يبقى ده تعد إنشاء. الجواب لو كان الجواب تم ووقع وأنت تسوق الكلام في هذه الصورة يبقى هذا الكلام خبر. كان يقول ذاكر لتنجح يعني. Yo أي ده الكلام ده شرط مقدر. لما تأتي بجواب بفعل في جواب الطلب ليس مسبوقا بشرط, يعني ذاكر تنجح, يبقى في جواب شرط مقدر. فالمهم يعني الشرط ده كأنه إنشاء, كأنه يعني إذا قلت إيه إن تذاكر تنجح, كأنني أقول لك ذاكر تنجح, كأنني كأن هذا المعنى. يعني إن تذاكر هذا لم يقع بعد, يعني أنا لا أقول ذلك الكلام وأنا متأكد أنك ذكرت, إنما أقوله إيه إذا كنت أقول لك حقق المذاكرة في المستقبل, وبعدين سقطها لك في إيه في صورة يعني شرط وجواب, لأقول لك إيه لن تحصل على النجاح إلا إذا حققت هذا الشرط. فكان يعني أعطيك يعني تعليلا أو دليلا على أن إيه على أن تذاكر, يعني الدليل معك أن النجاح متوقف ومرتبط على المذاكرة. وقال الثاني ما تقدم من الفرق بين إن وإذا هو مقتضى الظاهر. يا أيها السائلون بقى وقد يخرج الكلام على خلافه فتستعمل إن في الشرط المقطوع بثبوته أو نفي لأغراض كثيرة كالتجاهل, نحو قول المعتذر إن كنت فعلت هذا فعن خطأ. نعم يعني هو يعلم أنه لم يعمل لكنه وضع نفسه موضع الذي يجهل هذا, يعني كأنه يقول إيه أنا أجهل أنني فعلت. فإذا كنت قد يعني رأيت مني هذا الفعل الذي تلومني عليه فأنا فعلته عن خطأ. واضح؟ كأنه يعني إيه كأنه يعني بينزل نفسه منزلة لا كأنه يعني بيقول أنت معك حق بس أنا ما كنت أقصد, كأنه باب لترك الجدال لترك المراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني هو يعلم أنه لم يفعل, يعني يقول لما تذكرني بسوء في كذا أو لما يعني بيلوم عليه في أي شيء. هو لم يرد أن يقول ما حدث ويدخل في جدال حتى يثبت, فقال إن كنت فعلت هذا فعن خطأ. كان يعلم أنه لم يفعل ولكنه وضع نفسه موضع الإيه بالضبط كده. ايوه يعني المتكلم نفسه يعلم ولكنه تجاهل يعني ادعى الجهل, تجاهل يعني ادعى الجهل. ويقول القائل ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. ما هو مبدأ مش حلو طبعا، لكن ايه يعني، يعني قد يكون يعني الذين تريد أن تسمعهم لا يسمعون، والذين تريد أن تعلمهم لا يعلمون، فييأس. ما هو عارف أنه عمل، لكن هو بيقول له يعني لو كنت عملت كده يعني كنه ما عملش عشان حتى يقبل اعتذار. لا لا لا لا، يعني تجاهل الموضوع يعني تماما، كنه ما حصلش يعني فالتاني يقبل اعتذاره أسهل. لا بالعكس، ده هو كان يقول أنت، لا ده كان يقول أنا أقول برأيك، يعني إيه يعني أنت لك وجه في أن تلوم علي، لكن أعذرني، فالذي فإن كنت فعلته يعني مش عايز أقول له بقى إيه أنا لم أفعل ويدخل في جدل، فيعني بلخص القضية بجيب من الآخر يعني زي ما بقول. لا هو عارف، هو عارف ان لا احنا قلنا ايه، احنا قلنا التجاهل، التجاهل انك تعلم، لكن انا بقولك اهو، بقولك ده لون من ترك المراء، لون من ترك المراء، فتدخل في بيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولو كان صادقا، لمن ترك المزاح ولو كان صادقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال وكتنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل، خلي بالك بقى التجاهل ده يرجع للمتكلم، إنما تنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى علمه، كقولك للمتكبر توبيخا له إن كنت من تراب فلا تفتخر. لا إذا كنت يعني كأنه ايه، كأنه ما ايه لا ده هو كده، ده هو كده يعني اكثر، يعني اكثر في ان ينزله منزله الجاهل. كأنه مش عارف خالص. نعم. قال وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، كما إذا كان السفر قطعي الحصول لسعيد غير قطعي لخليل، فتقول إن سافرتما كان كذا. تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، طبعا واحد متصف بالسفر وواحد غير متصف، فغلب، غلب غير متصف، غلب المتصف، لا غلب المتصف، لا غير المتصف، غير المتصف، غلب غير المتصف. اذا سافرتم غلب المتصف، غلب ايه، غير المتصف. وقد تستعمل إذا في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه لأغراض منها الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه، بل لا ينبغي ألا يكون مجزوما به. نحو إذا كثر المطر في هذا العام أخصب الناس. هو يكفي قوله بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه فقط، بل ينبغي أن لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه. لا بل ينبغي بل ينبغي أن يكون مجزوما به. يبقى هو نفى يبقى نفى النفي. بل لا ينبغي ألا يكون. عندك إيه؟ بل إيه؟ ينبغي. بل ينبغي إيه؟ اقرأ. أن يكون ما هو هنا نفى النفي. ما هو هي نفس الشيء. لا لا لا الأسهل الأسهل بل ينبغي أن يكون أن يكون. قال ومنها تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به نحو إذا لم تسافر كان كذا. مفروض بقى انت سافرة بقى ولا ايه عندك ايه يعني هو على سفر يعني ماشي ماشي يعني هو فعلا مسافر بس بقوله ايه اذا لم تسافر. وهلم جرى من عكس الاغراض التي سبقت. الثالث لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل. الأغراض التي سبقت يعني مثلا احنا قلنا الاصل في ان ايه يعني تأتي يعني النادر تجعله ايه كأنه غير نادر فتعبر عنه بإذا لا لا ما دي خلاص دي وضحها يريد ان يقول يعني لا لا لا ما هو التغليب هو جاء بالتغليب المتصف اللي هو جاء احسن لا لو يقصد بقى الاغراض يعني ان ان في اصل وضعها ايه للمشكوك فيه فتأتي في أمر مشكوك فيه فعلا لا يقع إلا نادرا وتسوق بإذا طيب يعني لو قلنا مثلا التجاهل عكسه التعالم يعني أنه يدعي علم ما كان يجهله ممكن وتنزيل الجاهل منزلة العالم يعني مثلا واحد جاهل فعلا وتقول له مثلا ايه إذا كنت عالما فحدثني عن كذا وكذا وهو جاهل فتأتي بإذا المهم يعني نزلت الجاهل ماشي ما هو أنت بتنزله منزل ما هو أنت الثالث لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل وجب أن يكون شرط وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظا ومعنى كقوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وكقول الشاعر وإذا ترد إلى قليل تقنع طبعا استقبالية لفظا ومعنى يعني الفعل مضارع يعني في أين وجب لا ده الأصل، يقول على الأصل يعني الأصل. ولما قال وجب في أول المبحث نقولنا وجوب بلاغي يعني. ولا يعدل عن استقبالية الجملة لفظا معنا إلى استقباليتها معنا. ولا يعدل عن استقبالية الجملة لفظا ومعنا، يعني يؤتى بالماضي يعني، إلى استقباليتها معنا فقط الفعل ماضي ومعناه مستقبل، إلا لدواع غالبة منها التفاؤل، نحو إن عشت فعلت الخير. يبقى إيه؟ يتفاءل بأن يطيل الله عمره، وطول العمر مشروع الدعاء به حتى إيه؟ حتى نتدارك ما فات. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. قال ومنها تخيل إظهار غير الحاصل وهو الاستقبال في صورة الحاصل وهو الماضي، نحو إن مت كان ميراثي للفقراء. الرابع علم مما تقدم من كون لول الشرط في الماضي لزوم كون جملتي شرطها وجزائها فعليتين ماضويتين وعدم ثبوتهما، وهذا هو مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه، فتستعمل لو في المضارع لدواع اقتضاها المقام، وذلك كالإشارة إلى أن المضارع الذي دخلت عليه يقصد استمراره فيما مضى وقتا بعد وقت وحصوله مرة بعد أخرى، كقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أطاعكم طاعة بعد طاعة بعد طاعة فيما طلبتم منه لعنتم، يعني كأن إيه؟ كأن يعني الأمور التي كانت تدعوهم إلى أن يطيعهم من النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمور متجددة حاصلة مرة بعد مرة، مش مرة واحدة لو أطاعكم مرة، ده كان إيه؟ وكتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمن المستقبل عنده بمنزلة الماضي وهو الله عز وجل في تحقق الوقوع، ولا تخلف في أخباره، كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. كتنزيل المضارع منزلة الماضي يعني الله عز وجل يستوي عنده أن يقول لو رأيت أو لو ترى، يعني الأمور كلها عند الله مكشوفة، ويعني ليس سبحانه وتعالى محكوما بزمن مضى وزمن يأتي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما مضى وما سيأتي كله في علم الله واضح مكشوف. الشيخ صاحب الكلام يقول مش عارف كان على ايه اللي هو قال ان هاي ايه ممكن المناسب ايه في الماضي قال كان المناسب وكان لو رايته في الماضي، لكن اللي هو رقم كام؟ نزل وقوفهم على النار في يوم القيامة منزلة الماضي، فاستعمل فيه ولو ترى إذ للزمان الماضي، إذ للزمان الإيه الماضي. يبقى ترى نزل إيه منزلة الماضي بدليل إن معه إذ، فاستعمل فيه إذ ولفظ المضارع وحينئذ فكان الظاهر أن يقال ولو رأيت بلفظ الماضي، لكن عدل عنه إلى المضارع تنزيلا للمستقبل الصادر عما لا، نفس الكلام اللي فوق. المستقبل يعني هو كل الفكرة ان الهامش اللي تحت ده اكد لك ان هذا المضارع نزل منزلة الماضي بدليل إز. بدليل ايه؟ إز. ماشي، ما احنا بنتكلم، ما احنا نقول بقى ايه، لو دخلت على المضارع لغرض بلاغي، ما الذي عرفنا ان هذا المضارع نزل منزلة الماضي؟ إز. اه وصيا لا كل ده في المستقبل الحقيقة. لا السياق عايز يقول ده لا لا، هو فعلا تنزيل المضارع منزلة الماضي لكوني ماشي لكوني لا هو ممكن الله عز وجل يأتي بأفعال ستحدث في يوم القيامة بالمضارع ماشي، لكن لم يسبقها لو، فتبقى مضارع في اللفظ والمعنى، إنما دي لأن سبقتها لو، ولو مختصة بالماضي. طيب ما افادت، يبقى ليه معبره بالمضارع بقى؟ لا ما الذي دلنا ايه من الحاجات اللي وبرضه لا لا اللي قاعد يتوقع اللي هي بينزل وخف من الايام من ضد الماضي اللي لازم يحصل المهم يعني المهم ولو ترى عبر القرآن الكريم بترى لأن الأمر المستقبل في علم الله كالماضي، وبدليل أيضا يعني بنستأنس بقى بالآية الكريمة أتى أمر الله، فيأتي عبر عنها بأتى، يبقى الاستئناس مش شاهد مثل هذا، يعني المضارع المستقبل عند الله تبارك وتعالى كالماضي، والماضي يعني الله كما قلنا كل الأمور عنده كشف واضح ظاهر. ده في أصل لو في الاستعمال، أصلها في الاستعمال تقول لو جاءني لأكرمته، يبقى لم يحصل مجيء ولا إكرام. المبحث التاسع في التقييد بالنفي. التقييد بالنفي يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص مما تفيده أحرف النفي السبعة، وهي لا وما ولات وإن ولن ولم ولما. سلب النسبة، النسبة طبعا قد تثبت، يعني النسبة اللي هو إسناد الخبر إلى المبتدأ أو الفعل إلى الفاعل، هذا الإسناد قد يكون على وجه الإثبات وقد يكون على وجه النفي. فأداة النفي إذا دخلت على الجملة أفادت السلب، ومع السلب وجه مخصوص من وراء هذا الحرف النافي، يعني هذا السلب في الحاضر أم في الماضي أم في المستقبل. طب وإن كان في الماضي هل سيقع أم لا يقع؟ فقال فلا للنفي مطلقا، للنفي مطلقا يعني قد يكون في الماضي أو الحال أو الاستقبال. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يحب هذا نفي إيه؟ مطلق، ليس مقيد لا بحاضر ولا بماضي ولا بمستقبل. وما وإن ولا لنفي الحال إن دخلت على المضارع، تقول ما يكتب، يبقى ما يكتب الآن. كما دخلت على الماضي صح. ولم لنفي الاستقبال، ولم ولما لنفي المضي، إلا أنه بلما ينسحب إلى ما بعد زمن التكلم، ويختص بالمتوقع. يعني ما نقولش لما يحضر إلا إذا كنا نتوقع حضوره، بل لما يذوق عذاب، يعني وسيذوقونه. وعلى هذا فلا يقال لما يقوم خليل ثم قام، ولا لما يجتمع النقيضان، لأن النقيضان عدم اجتماعهما أمر مستحيل لا يتوقع ثبوته. كما يقال لم يقم علي ثم قام، ولم يجتمع الضدان، يعني لا يصح. فلما في النفي تقابل قد في الإثبات، وحينئذ يكون منفيها قريبا من الحال، فلا يصح لما يجئ خليل في العام الماضي. يعني في التحقيق، تحقق وقوعه يعني في المستقبل. يعني مثلا ليه ايه ليه ايه لا في ال وفي المضارع قد تفيد تحقيق، قد تفيد يعني التقليل او التكثير، التقليل او التكثير. يعني كأنك ايه لو قلت قد يجيء، اذا نفيت هذا يبقى لما يجيء، يبقى قد يجيء، يبقى يا ايها الكرام قد جاء، قد جاء نفيه لم يجئ، وقد يجيء نفيه لما يجئ، وسوف يجيء نفيها لن يجيء. لا ما احنا نقول اهو لم بتنفي بها يعني الماء قد جاء، دي يعني تحقيق لم يجد قد جاء او جاء او جاء، مش بالضروره قد، يعني لم تنفي ايه الماضي الذي مضى وانتهى و صواب بقدر وغير قدر. جاء جاء نفيها لم يجئ. يكتب ليكتب الآن نفيها ما يكتب، ما نفي الحاضر. سيكتب نفيها لن يكتب. قد يكتب بقى قد يكتب يعني تتوقع كتابته حتى ولو على وجه قليل نفيه لما يكتب هو حتى لو على الوجه القليل في توقع ام ليس في توقع لما يكتب يعني متوقع ان هو يكتب متوقع تمام احنا نقول كده ما احنا عشان ده اثبات وده نفي ماشي طيب ما احنا نقول اهو اذا كان اذا كان المثبت متوقعا تنفيه بنفي يتوقع حصوله واذا كان المثبت في المستقبل تنفيه بنفي يكون في المستقبل ما هو قضية السلب يعني هو الحرف النفي انظر أيها الأخ الكريم بقول إيه يكون لسلب النسبة كويس حرف النفي بيئة الإيه لسلب النسبة طب النسبة هذه نسبة مضت نسبة ستقع نسبة واقعة الآن نسبة متوقعة فتأتي بالحرف المناسب لهذا الإيه لسلب هذه النسبة يبقى النسبة التي مضت تقول لم النسبة التي في الحاضر تقول إيه ما النسبة التي في المستقبل لن النسبة اللي في الحاضر في الحاضر ومتوقعة واخد بالك تأتي بلم حاجه متوقع حدوثها يبقى عكسها حاجه لم يتوقع حدوثها لا احنا بنسلب الحدوث فقط يعني حرف النفي افاد سلب النسبه القائمه على ما هي عليه النسبه القائمه في الحاضر يبقى ايه بحرف نفي يسلبها في الحاضر النسبة المثبتة في المستقبل سيكتب يبقى بقات بحرف نفي ينفيها في المستقبل يعني قد يكتب متوقع الكتابة في المستقبل طيب تمام اهي لما يكتب نفينا التوقع في لغاية ما احنا قاعدين كده نفينا بس صحيح متوقع منه الكتابة في المستقبل ماشي ما هو عايز اقول لك ايه كأنه يريد ان يقول احذف حرف النفي ترجع إلى الأصل ترجع إلى الإثبات واضح؟ يعني احذف النفي لو حذفت لما يعني لما يجي يعني ايه وقد يجي مش معناه كده وقد يجي ده إثبات ولا نفي إثبات كأنك ايه كأنك حذفت النفي يعني احذف النفي فتكون النسبة المثبتة هي المقابلة للإيه للنسبة المنفية. لا هو قد يجي نسبة مثبتة متوقعة نسبة مثبتة متوقعة لما يجي نسبة منفية متوقعة بس يصح حضرتك ايه بقى النفي ليه ايه إن زيد فاهم يعني ما زيد فاهم الآن إن زيد حاضر يعني ما هو حاضر الآن إن أنت لا نخلي بالك ده أثبات إثبات ده لا ما لا الأسلوب تغير تماما الأسلوب تغير ده بقى أسلوب آخر سندخله فيه في باب القصر القصر المشيد يعني هو بين يعني لما يجي لما يجي لما يجي يعني هو حاسس ان هو حقيقي اي طبعا بالضبط كده مش هنقول بينفى بها ما هو متوقع بل لما يذوق عذاب يعني وسيذوقنا يعني كأن ايه كأن المثبت بتاعها قد يذوق العذاب قد يذوق قد يذوقون العذاب في الدنيا يعني. قال فلا للنفي مطلقة وما وإن ولا تا لنفي الحال لما قال ولا تا حين مناص يعني في الوقت اللي هم فيه إن دخلت على المضارع لنفي الحال طبعا لا تا لا تدخل على المضارع أصلا وإن كذلك وإن كذلك يبقى ما يبقى ما لنفي الحال إذا دخلت على المضارع أما إذا دخلت على الماضي كما قلت قام وما قام ما جاءنا كما قالوا يعني يبقى ما الكلام هنا إيه لنفي الحال ده بالنسبة لما لأن لا إن تدخل على الأسماء وإن أدري وإن أدري ما أدري هي لا التي ايه تدخل على لفظ الحين فقط طب يعني ان دخلت على المضارع مما يصلح منها دخوله على المضارع مما يصلح منها ايه دخوله على المضارع وهو ما وان ولم لنفي الاستقبال ولم ولما لنفي المضي إلا أنه بلما ينسحب إلى ما بعد زمن التكلم ويختص بالمتوقع وعلى هذا احنا قرأنا الكلام ده مش كده ده كان عود على بدء سنكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صوت التحت على فكرة ما قلت له بقى ايه بسم الله إلا إذا قلنا يعني يعني استقيموا استقامة تؤدي توصلكم إلى أن تكونوا أهلا للنصر رد قول الصحابي لا ماشي كده ماشي الحديث يرد قول لا ماشي الحديث الثاني بيتكلم عن الحديث قال يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل كلام كان بيقولوا ده كان في حته خالص. انا فاكر ان الحديث كان على بعد ما انت خلصت المناقشة بقول احنا يا ابني ما بقاش في زيارة القوة، قصدي ده مش زيارة القوة، بقول ده في الاتباع، قصدي قولي ازاي انا في زيارة القوة.